نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فيها. ونتحدث أيها الإخوة في هذه الليلة إن شاء الله عن قصة عظيمة من القصص التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة هي قصة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل ودعوة الروم إلى الإسلام. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقل من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. هرقل جاءته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أناسا من قوم النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عن حاله، فعثر على أبي سفيان وكان مشركا مع بعض من كفار قريش تجارا بالشام، فأتي بهم إلى هرقل، قال فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه، قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. سأسأل صاحبكم الذي يجلس أمامكم وهو أبو سفيان عن صاحبكم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذب في الإجابة فبين لي أنه قد كذب. يقول أبو سفيان، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا، أول واحد يقول هذه المقالة. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. نحن الآن في مرحلة صلح الحديبية في هدنة معه، ما ندري ماذا يفعل فيها. قال أبو سفيان، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. دسيسة، ما استطعت أن أدخل دسيسة، أضع دسيسة في الجواب إلا في هذا الموضع. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يعني تناوب في الانتصار، مرة لنا ومرة له، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان هرقل، يقول الترجمان الذي يترجم من لغة إلى أخرى، قل له لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول يعني من قبل، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله

والفوران المعبر عن النفور، فنخروا نخرة حتى خرج بعضهم من برانسهم. والبرنس هو الثوب الذي ملتصق به غطاء الرأس مثل لباس المغاربة اليوم، حتى خرج بعضهم من برانسهم وقالوا لا نتبعه على دينه وندع ديننا ودين آبائنا ولا نقر له بخراج يجري له علينا ولكن نلقي إليه الحرب. فقال قد كان ذاك، ولكني كرهت أن أفتات دونكم بأمر. قال عباد فقلت لابن خثيم أوليس كان قارب وهم بالإسلام فيما بلغنا، يعني هرقل ما كاد أن يسلم. قال بلى لولا أنه رأى منهم فقال ابغوني رجلا من العرب أكتب معه إليه جواب كتابي. التمسوا لرسول أكتب معه جواب كتابه. قال فأتيت وأنا شاب فانطلق بي إليه فكتب جوابه وقال لي مهما نسيت من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال. انظر، يقول هرقل لرسوله إذا ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم أعطيه كتابي ورسالتي، وإذا نسيت فلا تنسى هذه الأشياء. ما هي؟ انظر إذا هو قرأ كتابي هل يذكر الليل والنهار، وهل يذكر كتابه إلي، وانظر هل ترى في ظهره علما. قال رسول هرقل فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك في حلقة من أصحابه محتبين، فسألت فأخبرت به فدفعت إليه الكتاب رسالة هرقل. فدعا معاوية وكان من الكتاب الوحي من يعرفون القراءة أسلم رضي الله عنه، فقرأ عليه الكتاب. فلما أتى على قوله دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار، هرقل يقول يسأل سؤال لنبي صلى الله عليه وسلم دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل فأين النهار، يعني هذا رد على الشبهة. يقول إذا جاء الليل فأين النهار، أين يذهب النهار. قال فقال إني قد كتبت إلى النجاشي فخرقه فخرقه الله مخرق الملك. قال عباد فقلت لابن خثيم أليس قد أسلم النجاشي ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أصحابه فصلى عليه. قال بلى ذاك فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان قد ذكره ابن خثيم جميعا ونسيتهما. يعني النجاشي هذا اسم ملك الحبشة، لقب كل من ملك الحبشة يقال له نجاشي، كل من ملك الروم يقال له ايش قيصر، كل من ملك الفرس يقال له كسرى، كل من ملك اليمن يقال له تبع، كل من ملك مصر يقال له فرعون، كل من ملك الإسكندرية يقال له المقوقس، كل من ملك الترك يقال له خاقان. فكلمة ملك بالحبشية نجاشي، بالمصرية فرعون، بالإسكندرانية مقوقس، بالتركية خاقان، بالفارسية كسرى، بالرومية قيصر. لكن القياصرة لهم أسماء مختلفة، الفراعنة لهم أسماء مختلفة، النجاشي كذا واحد. فيقول له النجاشي الذي أرسلت إليه الرسالة غير النجاشي الذي أسلم، ملك آخر من ملوك الحبشة، هذا المقصود. طيب قيصر ملك الروم الذي أرسلت إليه الرسالة ما اسمه؟ اسمه هرقل الذي نحن بصدده. كسرى آلو شروان اسم له، اسم كسرى هذا لقب معناها ملك الفرس. وكتبت إلى كسرى كتابا فمزقه الله تمزيق الملك، وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني، فلم تزل الناس يخشون منهم بأسا ما كان في العيش خير. سامع، يعني يقول الحبشة لن تقوم لهم قائمة ولن يوجد فيهم ملك قائم، وسيمزقهم الله لأن يمزقوا الرسالة. ويقول دولة فارس لن تقوم فيها مملكة لفارس، ولن يحكمون ولن يحكموا ولن يدوم لهم حكم، والله سيخرق ملك فارس كما أنهم مزقوا الرسالة. لكن يقول هرقل ما مزق الرسالة، فسيبقى في الروم قوة. والناظر في الواقع يرى هذا جيدا، بعد فترة خاص مملكة فارس ما أعرف مزق الله فارس، ما أعرف كلها ثورات فروض. وكذلك الحبشة لم يعد لها شأن، صاروا ناس متخلفين. والروم اليوم أوروبا لا زال لهم قوة إلى الآن، الحروب الصليبية لا زال لهم قوة إلى الآن. قال وكتبت إلى قيصر كتابا فأجابني فيه، فلم تزل الناس يخشون منهم بأسا ما كان في العيش خيرا. ثم قال لي من أنت؟ قلت من تنوخ، الرسول هذا رسول هرقل تنوخي. قال يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام؟ قلت لا، إني أقبلت من قبل قوم وأنا فيهم على دين، ولست مستبدلا بدينهم حتى أرجع إليهم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم، فلما قضيت حاجتي قمت، فلما وليت دعاني فقال يا أخا تنوخ هلما فامضي للذي أمرت به. صاحبك أمرك بثلاثة أشياء وانت حصلت ثنتين، والثالثة ما أخذت خبرها، ما هي الثالثة؟ علامة الظهر. قال هلما فامضي للذي أمرت به. قال وكنت قد نسيتها، فاستدرت من وراء الحلقة ويلقى بردة كانت عليه عن ظهره أو يلقيها عن ظهره، فرأيت غضروف كتفه مثل المحجم الضخم. المحجم طبعا المشرط الذي يشق به موضع الحجامة. وكان صلى الله عليه وسلم بين كتفه مجموعة عظام مثل هيئة بيضة الحمامة، خاتم النبوة مستدير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني جميلا موقعه، جميلا شكله، وليس بعاهة ولا تشويه. هذه رواية رواه الإمام أحمد في سندها رجل مقبول، قال فذكر نحو حديث عباد بن عباد، وحديث عباد أتم وأحسن اختصاصا الحديث. وزاد قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام فأبى أن يسلم، وتلا هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رسول قوم وإن لك حقا، يعني لولا أن نكرمكم ضيفة، ولكن جئتنا ونحن مرملون، يعني نهبذ زادنا في تبوك. فقال عثمان بن عفان أنا أكسوه حلة صفورية، صفورية ثوب من قطعتين. وقال رجل من الأنصار علي ضيافته، يعني أنا أتكفل بضيافة هذا الرسول. أورد الحافظ بن كثير في تاريخه وعزاه الإمام أحمد، ثم قال هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وأورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى ورجال أبو يعلى ثقات، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك. طيب، هناك قصة أخرى تبين أشياء أخرى من التفاصيل، رواها الحاكم في المستدرك وذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره تحت قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. يقول عن هشام بن العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني. الغساسنة عرب أم لا؟ الغساسنة عرب. ولاؤهم كان لمن؟ لقريش أو للروم أو لفارس أو الحبشة أو لليمن؟ لمن؟ للروم الغساسنة. وكان الروم قد وضعوا الغساسنة على حدود الجزيرة بينهم وبين العرب حتى لا يدخل العرب بغاراتهم في بلاد الروم، والغساسنة يكفون الروم العرب على الحدود، وانتهت العملية ولا يطمعون في أرضهم لأنها صحراء طاحنة. يقول: قدمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسوله نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسوله، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمنا وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال: فأذن لنا. من هو الذي أذن؟ من هو الذي أذن؟ جبل بن الأيهم ملك غسان. فقال: تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سود، فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ قال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك ملك الملك الأعظم. يقول هذا المسلم الغساني: سنأخذ ملكك وملك الملك الأعظم الذي هو قيصر إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادة، فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فأمرهم أن ندخل على رواحلنا، فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عرق تصفقه الرياح. قال: فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقة من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك، فقال: ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم؟ لماذا لم تسلموا علي؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيى بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: فكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: كيف يرد عليكم؟ قلنا: بها، يعني وعليكم السلام. قال: فما أعظم كلامكم؟ فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها: والله يعلم لقد انتفضت الغرفة، حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة، أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم، وأني قد خرجت من نصف ملكي. قلنا: لما؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة، وأن تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه، ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال: قوموا. فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير، فأقمنا ثلاثا، فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا فأعدناه، ثم دعا بشيء كهيئة الرضعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا، فاستخرج حريرة سوداء، فنشرناها فإذا فيها صورة حمراء وفيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان، أحسن ما خلق الله. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. يعني رسموهم الروم، رسموا الأنبياء بناء على معلومات عندهم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلف الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء، وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسمة. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال: والله إنه لهو. قلنا: نعم، إنه لهو، كأنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت، ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. إن الصورة هذه آخر، كانت لآخر شيء، يعني هو إيش؟ آخر نبي. ثم فتح بابا استخرج صور وأخبرهم عنها، ثم قال في نهاية القصة: أما والله إن نفسي طابت للخروج من ملكي، وأني كنت عبدا لأشركم حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا، قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين، لو أراد الله به خيرا لفعل. نعم. ثم قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم، يعني النصارى واليهود، يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم، وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به. على أي حال، على فرض صحة هذه القصة تبين لنا أيضا شيئا آخر، لكن الرواية الأساسية هي رواية من؟ الإمام البخاري رحمه الله، التي تبين أن هرقل فعلا قارب المسلم، بل هو أوشك على الإسلام، بل هو دعا قومه إلى الإسلام، لكن لما رآهم نفروا وخشي أن يزول ملكه تراجع وقال بدهائه: إنما أردت أن أختبركم. يقول الروم: كنت أختبر ثباتكم على دينكم. رواية البخاري رحمه الله هي عن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، لما أتى به هرقل ملك الروم في الركب وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها، وكانوا تجارا أو تجارا. القصة حصلت في المدة، مدة صلح الحديبية، وكانت في سنة 6 للهجرة، ومدة الصلح 10 سنين، لكن قريش نقضوا العهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام غزاهم سنة 8 للهجرة، يعني بعد الصلح بكم سنة؟ بسنتين، وفتح مكة، غدروا. فلما وصلت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، لما وصلت الرسالة وطلب بعض قريش ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم رسوله لبعض الشام في غزة. يقول أبو سفيان: كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا. هذا يدل على أن الحرب أثرت على قريش اقتصاديا. فلما كانت الهدنة، يعني صلح الحديبية، خرجت تاجرا إلى الشام مع رأس من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجل، ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة. فقال هرقل لصاحب شرطته: خل بالشام ظهرا لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا أسأله عن شأنك. يقول أبو سفيان: فوالله إني لو أصحابي بغزة إذ هجم علينا فساقنا جميعا. وإيلياء هي بيت المقدس، ومعناها قيل معناها بيت الله. وإيلياء هي التي سار إليها هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس. كان مكان ملك هرقل في حمص، سار من حمص إلى إيلياء إلى بيت المقدس مشيا شكرا لله تعالى. وكان سبب ذلك ما جاء من طرق متعاضدة كما قال ابن حجر رحمه الله ملخصها: أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فخربوا كثيرا من بلاده. كانت النصر في البداية لمن؟ للفرس على الروم. ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس. فكان سبب عودة الكسرى في الرجحان للروم انشقاق حصل في الفرس. لما حصل ذلك مشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. المهم ادخل أبو سفيان ومن معه على من؟ على هرقل. قال: فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم والرهبان، ودعا الترجمان. والترجمان ما هو تعريف الترجمان؟ الذي يترجم ما سوي شيء. المعبر عن لغة بلغة، المعبر عن لغة بلغة، هذا هو الترجمان. سأله أولا قال: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي؟ يقول أبو سفيان: قلت أنا أقربهم نسبا. طيب، يجتمع أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي جد؟ في عبد مناف. وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأبي سفيان، يعني الأب الرابع لأبي سفيان، الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، فيجتمعان في عبد مناف. في هذا فائدة، فوائد الحديث منها دعوة كل العالم إلى الإسلام، وأن الإسلام دعوة عالمية ليست خاصة بالعرب. الإسلام دعوة عالمية ليست خاصة بالجزيرة، الإسلام للعالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الجزيرة أرسل الرسائل خارج الجزيرة، وبدأت أولى خطوات الجهاد للروم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، والتحضير للغزوات لغزو الممالك الأخرى خارج الجزيرة بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجيش أسامة بن زيد كان مجهز لهذا الغرض. المهم أن الإسلام دعوة لكل العالم وليس مختصا بفئة دون أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل دعوة رسائل دعوة للروم وللفرس ولغيرهم. فائدة ثانية من فعل هرقل لما جاء بأبي سفيان ومعه أقاربه وضعهم وراءه، قال: إن كذب فكذبوا، إن ما أخبر الصدق قولوا بالحقيقة. ولا شك أن القريب أحرى بالاطلاع على الأمور الظاهرة والباطنة من غيره. ثم إنه لا يقدح في نسج قريبه. طيب، لماذا جعله وراءه؟ لماذا جعل أقارب أبي سفيان أو قوم أبي سفيان وراء أبي سفيان وليس أمامه؟ جعلهم وراءه لماذا؟ لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، يعني يكذبوه دون أن ينظروا في وجهه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا ينقلوا علي كذب لكذبت عليه. وهذا دليل على أن في الجاهلية كان عيب كبير أن يقال عن الواحد إنه كذب، إنه كذب. ربما كان أبو سفيان يضمن أنهم لو كانوا أمامه أو كانوا وراءه لن يكذبوه، لأنهم مشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي منع أبو سفيان من الكذب؟ ليس لأنهم وراءه، كلهم مشتركين في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لا ينقل عن سيد قريش إذا رجعوا أنه كذب، وهذا عيب كبير. قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل. الأقلف طبعا غير المختوم. سأله عن النسب، وهذا يدل على أن هرقل يعلم بأن الأنبياء تبعث في أنساب قومها، حتى لا أحد يقع في نسب النبي ويكون معروف من كل القوم القبيلة التي يبعث فيهم. كذلك في الحديث أن الإنسان إذا آمن لا يرتد عن دينه ساخط على الدين، وإنما يرتد لأسباب أخرى. هذا في الإسلام، في غير الإسلام يرتد عن الدين ساخط في الدين، يعني ممكن واحد يكون نصراني يخرج من النصرانية ساخط على النصرانية، واحد يهودي يخرج يهودية ساخط على اليهودية لأن ما فيها باطل. لكن ما في واحد مسلم يدخل الإسلام ويعرف الإسلام تماما ويفقه الإسلام ثم يخرج من الإسلام لأنه في أخطاء في الإسلام أو في نقاط ضعف في الإسلام، ما يمكن. لكن ممكن يخرج من الإسلام لأمور دنيوية، ولذلك قال هرقل قال: هل في أحد من المسلمين ارتد عن دينه سخطة لدينه، يعني ساخط على دينه؟ ما في. إذا قال أبو سفيان لا، لكن ارتد إما لأنه حديث عاد بالإسلام لم يفقه الإسلام، إما لأنه لا يريد دفع الزكاة، إما لأنه أغري بمال. الآن عبيد الله بن جحش الذي ارتد في الحبشة، فكان من المهاجرين الحبشة وارتد في الحبشة، عبيد الله بن جحش ارتد لحظ نفسه وليس لأجل الضعف في الدين الإسلامي، وهذه نقطة مهمة. ما في أحد يدخل في الدين والحمد لله ويفقه الدين جيدا ثم يترك الدين ساخطا على الدين، ما في. هذا ممكن يقع في أديان أخرى، أما في الإسلام لا يقع. لكن ممكن يعني لهوى مال أغروب منصب مثلا، يمكن. كذلك نقطة مهمة، هرقل لما أبو سفيان قال: لكن نحن الآن في مدة ما ندري ماذا يصنع فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل هذه الدسيسة، يقول أبو سفيان: فوالله ما التفت إليها مني. هرقل عاقل، عاقل وذكي، أخذ إجابات أبو سفيان بالنص. والدسيسة التي أدخلها أبو سفيان في الكلام قال يعني لا يغدر، لكن الآن نحن في هدنة ما ندري ماذا يصنع فيها، هذه الدسيسة الوحيدة التي استطاع أن يدخلها، ومع ذلك هرقل ما التفت إليها. كذلك في هذا الحديث أن أتباع الرسل أكثر ما يكونون من أين؟ الفقراء. لماذا؟ لأن العظماء والأغنياء يصرفهم غناهم وعظمتهم عن الحق، لأن الإسلام سيزيل شيئا من مزاياهم أو من ميزاتهم. فالآن هرقل لو دخل في الدين، هرقل لو دخل في الإسلام ماذا سيصبح؟ مسلم عادي، يعني ملكه سيزول، صح ولا لا؟ سيتنازل عن ملكه. أبو جهل مثلا لو أسلم معناها سيقلد النبي عليه الصلاة والسلام زمام الأمور. ما الذي منع عبد الله بن أبي من الإسلام وصار منافق؟ كانوا يريدون أن يتوجوه ملك على المدينة، فلما جاء الإسلام شرق به وغص به، ما هضم القضية. لماذا؟ لأن المنصب الذي كان سيعين فيه حرم منه بسبب دخول الدين الجديد إلى المدينة. إذن من أسباب صد كثير من العظماء والأغنياء عن الدين وعن الحق هو الغنى والجاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما ذئبان جائعة أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني المال والجاه يفسدان دين الإنسان أكثر من إفساد الذئب الجائع للغنم. وهذه مسألة مهمة. كذلك في هذا الحديث أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا ينحرف. ولذلك كثير من المنتكسين ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، أو أنها لم تلازمهم هذه البشاشة وتبقى معهم ولذلك انتكسوا. كذلك في هذا الحديث أن الخوف على النفس قد يمنع الشخص من اتباع الحق. هرقل يقول: والله إني لا أعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. ولو أن هرقل تفطن في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم لكان ما أصابه شيء، لكن ما أخذ به، ما تفطن مع ذكائه، ما تفطن لقول عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم، مع أنه قال: لو أني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه، يعني مبالغة في العبودية والخدمة له، لغسلت قدميه. وقال: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. وكان وقع الرسالة على هرقل كثيرا، يقول: ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بأقل من سنتين. فإن المسلمين نزلوا في معان معروفة في أرض الشام، ونزل هرقل في 100,000 من المشركين، وحدثت غزوة مؤتة. وكذلك فإن في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يختصر في الدعوة بأسلوب حسن واضح، فإن الرسالة كانت مختصرة غاية الاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل: أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أدعوك بدعاية الإسلام، يعني دعوة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم تسلم، هذا في غاية البلاغة. يؤتك الله أجرك مرتين. ليش؟ لأنك تكون آمنت بالنبي الأول وآمنت بالنبي المبعوث. وكذلك يكون لك أجرا مرتين، لأن بإسلامك يمكن أن يسلم أعداد من قومك فتنال مثل أجرهم أيضا. وأخذ العلماء من الحديث أن كل من دخل في دين النصرانية يجرى عليه أحكام أهل الكتاب، ولو كان أصلا ليس من بني إسرائيل. يعني لو واحد مثلا الآن بوذي هندوسي تنصر، هل نأكل ذبيحته؟ نعم، إذا دخل في الدين يجرى عليه حكم أهل الكتاب. وقال بعض العلماء: الكتابي هو من كان أبواه كتابيًا، هذا الذي تؤكل ذبيحته. الذي أبواه كتابيًا هو الذي تؤكل ذبيحته، هذا هو الكتابي. فأهل الكتاب لهم أحكام خاصة، مع كفرهم لهم أحكام خاصة تميز لهم عن بقية المشركين ممن لا أساس لدينهم أصلا. وكذلك فإن في قوله: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهم الزراع والفلاحين الذين كانوا في مملكته، فيه أن الأصاغر والضعفاء أتباع الأكابر والأقوياء. ويقول لهرقل: يقول إذا أصريت على الكفر كل الضعفاء هذول المقلدين لك في مملكتك من الزراع والفلاحين إثمهم عليك، تكسب مثل إثمهم. قال فإن عليك إثم الأريسيين. ففيها أن من كان سببا في إضلال غيره فإنه يتحمل مثل إثمه، ولا يحملن أوزارهم، ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. بعض العلماء قالوا إن في هذه في الحديث دليل على جواز قراءة الجنوب للآية والآيتين وبإرسال بعض القرآن إلى الكفار، فإذا لم يقصد الجنوب التلاوة جاز. كان يقول مثلا الجنوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قصد الدعاء لا حرج، لكن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند جمهور العلماء، لا يجوز الجنوب قراءة القرآن إلا إذا قاله ليس على سبيل التلاوة وإنما على سبيل الدعاء والذكر. كان قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لو ركب مثلا دابة كذا، أو دعا بدعاء هو جزء من آية أو آية. كذلك في هذا الحديث أن التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم حصل لعدة أشياء، حتى من جهة الجن، وحتى من جهة الكهان، وحتى من جهة المنجمين. يعني الآن الكهانة ليس فيها علم المستقبل، ولا كذلك النجوم، ما لها علاقة النجوم في الأحداث الأرضية. طيب فما معنى قوله رب لما نظر في النجم قال هذا ملك هذه الأمة، أو هذا ملك الختان، ملك الختان، أهل الختان، أمة الختان، هذا ملكهم؟ أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الإشارات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق، من الكاهن والمنجم والمبطل الإنسي والجني، تعاضدت كلها. مع أن النجومي علم النجوم استدلال النجوم على الحياة الأرضية باطل، ما له علاقة، والكهنة لا يعلمون الغيب، لكن اجتمعت كل الأدلة في وقت المبعث على هذا. يعني عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالطرق الصحيحة وبالطرق الباطلة، عرفوا أنه سيخرج، وإلا هرقل كان حزاء ينظر في النجوم ويتكهن، والكهان يستندون إلى إلقاء الشياطين، يعني ما يلقيه الشيطان في نفس هذا الكاهن، وبعضهم يسترقون خبر من السماء ويأتونه بالخبر. فبطريق الحق وبطريق الباطل كلها اجتمعت على خروج بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قوم هرقل يظنون أن الختان في اليهود فقط، ولذلك قالوا لهرقل لا تقلق، إذا كنت تخشى من المختونين، المختونين هم اليهود، اكتب إلى كل المدن التي فيها يهود في مملكتك يذبحهم تنتهي القضية، لا يهمنك شأنهم. ما كانوا يعرفون أن الختان في المسلمين، ما كانت وصلت الأخبار. ثم وصلت الأخبار بعد ذلك، وعرف عن طريق هذا الرسول الذي جاءهم بالرسالة أن المسلمين يختتنون، يختتنون. ثم إن بغاطر هذا وهو من عظماء الروم لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أظهر إسلامه وألقى ثيابه وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. ولذلك هرقل خاف أن يلقى نفس المصير فلم يسلم، ثم ركب رأسه بعد ذلك وحارب المسلمين في أي موقعة؟ في مؤتة. فحصل أن إذن بعض عظماء الروم قد أسلموا فعلا، ولأن قيصر قرأ الكتاب وطواه ثم رفعه فستكون لدولته بقية، وأما كسرى لأنه مزق الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزق ملكه فلن تكون لهم بقية. قال السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه. قال فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأله أن يمكنه من تقبيله فامتنع، امتنع النصراني أن يترك المسلم يقبل الكتاب. فيقال أن الرسالة، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، بقيت عندهم. والقصة تبين حلقة من حلقات الدعوة التي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه نفذ قول الله تعالى وأمر الله تعالى بالدعوة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفيها فوائد كثيرة، وذكر بعض حافظ الحجر رحمه الله في الفتح. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنقادين إلى الحق الحريصين على اتباعه، والله أعلم. تقول السائلة: هل الكشف على الرحم يضر بالصيام؟ الجواب: لا، ليس الكشف كشف الطبيبة لا يضر بالصيام. خلع المرأة للجلباب عند النساء: إذا كانت تأمن من نظر الرجال فلا بأس، وإذا كانت لا تأمن فلا يجوز، وفي خلعه وعيد شديد يحمل على من خلعته وهي لا تأمن من نظر الرجال. هذا يتحدث عن معصية ابتلي بها ولا يستطيع أن ينساها، وترك مكانه من بلده إلى هذا البلد هربا منها. هذا جزء من التوبة، جزء من التوبة ترك البلد إلى بلد آخر، لأن الرجل الذي قتل 100 نفس ماذا قال له العالم؟ اذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالخروج من البلد التي حصلت فيها المعصية أو المعاصي، أو فيها من يزين المعصية أو يعين عليها، هذا من تمام التوبة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.